السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب، هذا هو الدرس 12 من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل لابن تيمية رحمه الله. قد وصلنا إلى صفحة 461، ولكني أحببت أن أعقب على ما ذكرته في الدرس الماضي صفحة 454. فقد ذكرت أن المتن الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في أن نفرا من اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك رسول الله، وبين ابن تيمية أن هذا مثال لمن علموا الحق ومع ذلك كفروا لأنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى لا شك أنه صحيح، لكن هذا اللفظ الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله لفظ خطأ لا يثبت. يعني الرواة الذين رووا هذه الرواية لم يقولوا نشهد إنك رسول الله، وإنما قالوا نشهد إنك نبي. وإنما الذي قال نشهد إنك رسول الله هو يحيى القطان، وانفرد بذلك. أحببت أن أتمم الفائدة لأن كثيرا من الشباب الذين يحضرون معنا هذا الدرس أيضا يحضرون معنا في دروس علوم الحديث، فيكون هذا مثالا لهم في التدريب على اكتشاف علة الحديث أو خطأ الرواية. هذا الحديث شباب هو مثال لما ينتفع به في باب علم علل الحديث، وفيه جملة من الفوائد. الفائدة الأول أشرح فكرة هذا الحديث. هذا الحديث رواه شعبة ابن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان أن رجلا يعني رجلان أن رجلين من اليهود أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما انطلق بنا إلى هذا النبي. وفي هذا الحديث أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأله وأجاب، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، فقالوا نشهد إنك نبي. هذا هو اللفظ المحفوظ لهذا الحديث. هذا اللفظ رواه جماعة من أصحاب شعبة. طبعا الناس اللي معانا اللي بيحضروا في الحديث هيفهموا معنى هذا الكلام، يعني أن أصحاب شعبة اتفقوا على هذا اللفظ أن اليهوديين قال للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك نبي. الذي رواه بهذا اللفظ عمرو بن مرزوق ويزيد بن هارون وغندر وعبد الله بن إدريس وأبو أسامة وأبو الوليد الطيالسي وأبو داود الطيالسي. كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن شعبة بهذا اللفظ أن اليهوديين قال نشهد إنك نبي. لكن يحيى بن سعيد القطان وحده انفرد برواية هذا الحديث عن شعبة بالإسناد المذكور، ولكن بلفظ نشهد إنك رسول الله. فهنا يحيى القطان خالف كل هؤلاء. والإمام أحمد رحمه الله علق على هذا الحديث كما في علل عبد الله رقم 4286، وقال أخطأ فيه يحيى القطان خطأ قبيحا. يعني الإمام أحمد يرى أن هذا الخطأ قبيح. لماذا؟ علل الإمام أحمد، قال إن هؤلاء لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك رسول الله لكان قد أسلم، هذا يعد منهما دخولا في الإسلام، لكنهم قالوا نشهد إنك نبي. وهذا يعني يدل على ما ذكره ابن تيمية أن الإنسان قد يشهد ولكنه لا يشهد شهادة التزام واتباع، وهذا ذكرناه بالأمس. الشاهد من هذا المثال يا شباب أنه فيه جملة من الفوائد. طبعا هذا أيضا هذا المثال يعني تراه موجودا في تحفة الأشراف المجلد الرابع صفحة 192، وكتاب المحدث الفاصل للرمهرمزي صفحة 248، وكذلك في مشكل الآثار للطحاوي. قال رحمه الله هذا الحرف يعني نشهد إنك رسول الله لم يقله أحد من أصحاب شعبة إلا يحيى ابن سعيد. فأنت ترى أن أهل العلم ضعفوا هذه الرواية وخطأوها، وهذا المثال جدير بالدراسة لأسباب. السبب الأول أن يحيى بن سعيد القطان هو من أكبر الثقات الحفاظ، يعني إذا ذكر الثقات فلا بد أن يذكر معهم، هو من أعلى الرواة حفظا وإتقانا ومن أقلهم خطأ. فالظفر بهذا الخطأ ينفع في هذا الباب، وهو بيان أن كل إنسان مهما كان حافظا مهما كان متقنا فهو يقع في الخطأ. الفائدة الثانية أن الإمام أحمد وصف هذا الخطأ بأنه قبيح، وهذا يؤكد أن الأخطاء درجات، يمكن أن يخطئ الراوي ولا يكون خطأه قبيحا، يعني يكون خطأ محتملا وإن كان خطأ. لماذا شباب؟ لأن كل من روى الرواية على خلاف ما تلقاه فقد أخطأ، لكن درجات الخطأ تختلف، واضح؟ فأولا يحيى القطان هو من الثقات الحفاظ أخطأ خطأ، والإمام أحمد اعتبر أن هذا الخطأ خطأ قبيحا لأنه غير المعنى تماما. فهذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة هي أن الرواية بالمعنى ترجع إلى فقه الراوي، فالراوي قد يروي بالمعنى ويظن أنه أتى بنفس المعنى الذي تلقى به اللفظ ويكون أخطأ، فلذلك الرواية بالمعنى من أكثر أسباب خطأ الرواة، أنه يتصرف في لفظ الرواية. لذلك اشترط العلماء أن يكون عالما بما يحيل المعنى أو بما يغير المعاني. الفائدة الرابعة أن يحيى القطان هو ثقة بوجه عام وثقة في شعبة ومكثر من الرواية عن شعبة، ومع ذلك أخطأ عن شعبة، فهذا يؤكد أن الراوي حتى لو كان مختصا بشيخه قد يخطئ عليه. الفائدة الخامسة أن الراوي الأقل حفظا قد يساوي أو يتفوق على الراوي الأكثر حفظا، وهذا ما حدث هنا. فالرواة المذكورون منهم مثلا أبو أسامة ومنهم أبو داود الطيالسي وأبو الوليد الطيالسي، وهم أقل من يحيى القطان بوجه عام، ومع ذلك أصابوا في هذه الرواية وأخطأ يحيى. الفائدة السابعة أو السادسة، وهذه مهمة جدا جدا وكثير من الناس يغفل عنها، أن كتاب مشكل الآثار للطحاوي هو من أهم الكتب التي يذكر فيها فوائد عن الأحاديث من جهة المعنى أو من جهة العلل. الطحاوي عنده كتاب مشكل الآثار ومعاني الآثار، يذكر فيها أحاديث ويستنبط منها معاني، وهي عموما في الفقه الحنفي، ولكن بشكل عام يذكر فيها فوائد كثيرة في العلل، فهو أشار إلى علة هذا الحديث. بعض الناس يظن أن كتب علل الحديث فقط هي الكتب المشهورة، علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، أو العلل المروية عن أصحاب الإمام أحمد أو أصحاب يحيى بن معين، ولكن هناك مواضع كثيرة في كتب الأئمة تتضمن الإعلال، منها كتب الضعفاء مثل كامل بن عدي والعقيلي في الضعفاء والمجروحين لابن حبان وميزان الاعتدال، ومنها كذلك الكتب حتى في السنن، أحيانا أبو داود يعقب بإعلال الحديث، بل البخاري ومسلم يشير إلى ذلك، أو يصرح مسلم في بعض الروايات بأنها معلولة، كذلك في جامع الترمذي يعقب ببعض العلل وهكذا، فلا تغفل هذا الباب. الفائدة التي بعد ذلك وهي مهمة أيضا، أن الإمام أحمد قد يخرج الحديث في مسنده وهو يعله وينكره ولا يعقب على ذلك، وإنما نعلم إنكاره للحديث من طريق آخر أو من كتاب آخر. الدليل أن الإمام أحمد خرج هذه الرواية التي أعلها في مسنده، الحديث رقم 18096، تجد فيه هذا الحديث، ولم يعله الإمام أحمد، لم يعله بإثر هذا الحديث، وإنما أعله في رواية عبد الله عنه في كتاب العلل. الفائدة التي بعد ذلك وهي مهمة جدا، أن علماء الحديث أو النقاد يعتنون ليس فقط بنقد المتن ولكن بالنقد الدقيق للمتن، فهذا الخطأ خطأ دقيق جدا قل أن ينتبه له أحد، لأن بعض الناس يقول الرسول هو النبي، فإذا قالوا نشهد أنك نبي مثل ما يقول نشهد أنك رسول الله. فالإمام أحمد انتقد هذا وكذلك الطحاوي. فالشاهد من الموضوع أن علماء العلل بخلاف ما ذكره الكذابون المفترون من المستشرقين الذين أرادوا أن يشوهوا بعدما شوهوا رسول الإسلام، أرادوا أن يشوهوا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، والصحابة أرادوا أن يشوهوا علماء الحديث، فطعنوا فيهم بأنهم لا يعرفون إلا الإسناد ولا يهتمون بالمتن، فهذا يعني يكذب قولهم. أنا أردت يا شباب أن يكون هذا تدريبا لنا، لأننا إن شاء الله قريبا سندخل في دراسة علم علل الحديث، فيكون منك على بينة أن الراوي الثقة مهما كان ثقة فإنه قد يخطئ، وكيف نكتشف خطأه؟ إنما نكتشفه بجمع الروايات وبمقارنة الروايات بعضها ببعض، والحديث إذا لم تجمع طرق لم يتبين خطأه، والحديث الذي جمعت طرقه ظهر أحسن ما فيه وظهر أقوى الطرق فيه. نعود مرة أخرى للكتاب، قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى صفحة 461. كان يتكلم ابن تيمية رحمه الله عن أوجه زيادة الإيمان، يعني ما هي الأوجه التي يتفاضل الناس في الإيمان بها. فتكلم أولا عن الوجه الأول، تفاضل الناس في العمل، وتكلم عن تفاضل الناس في أعمال القلوب تكلمنا عنها، وتكلم عن أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، يعني ليس مثلا من عرف الشيء مجملا كمن عرفه مفصلا، مثلا من يؤمن بالملائكة دون أن يعرف أسماءهم وخصالهم وعبادتهم لا يستوي مع من يعرف كل ذلك، واضح؟ ثم ذكر في الوجه الرابع، قال الوجه الرابع أن نفس، صفحة 460 شباب، قال الوجه الرابع أن نفس العلم والتصد أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك. فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت، وكذلك الإخبار عنه يتفاوت، وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل، كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل، وقوله ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، وكذلك سمع الصوت الواحد. طبعا يا شباب، هو الآن هنا يتكلم عن التفاضل من جهتك أنت، من جهة إدراكك. يعني مثلا تصور أنك تستمع إلى درس، إذا كنت تستمع إلى هذا الدرس وأنت قريب منه، يعني أنت قريب من صوت الهاتف مثلا، هل هذا يستوي مع كونك بعيدا عنه؟ لا. طيب إذا كنت تستمع إليه وحولك ضوضاء، يعني دوشة وصوت يشوش عليك، هل يستوي هذا مع كونك تستمع إليه والجو صافي وليس هناك صوت يعني يشوش عليك؟ لا. فإذا الشيء المرئي أو المسموع أو المدرك يختلف إدراكك له كلما كنت قريبا منه، كلما كان ليس هناك حواجز تمنع من الرؤية وهكذا. فابن تيمية هنا يضرب مثال بالهلال المرئي الذي يرى، يعني يتفاضل الناس في رؤيته، وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه، وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بها، وكذلك شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. طيب قال فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وصفات غير الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر. وهذه كأنها قاعدة يعني يا شباب، كل صفة يشترك فيها الناس تقبل التفاوت والتفاضل. طيب قال حتى يقال ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئا من الأشياء مثلما يعلمه الله من كل وجه، بل علم الله تعالى بالشيء أكمل من علم غيره، بل كيفما قدر الأمر. يعني يريد أن يقول يا عم أنت إذا أبيت ذلك فعلم الله تبارك وتعالى لا يساويه علم، فإذا العلم يتفاضل. قال وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط، بل من وجوه أخرى. يعني ليس تفاضل علم الله بعلمنا من جهة فقط أن علم الله يعني أول، يعني قديم ليس حادثا، وأن علمنا يعني جديد أو حادث، لا، هذا من كل وجه. الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما. وهذه الآية شباب جاءت في سورة طه، طبعا عندنا آية أخرى في سورة غافر، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لكني أريد هنا الآية التي جاءت في سورة طه، وسع كل شيء علما، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فأنا أعطيكم واجب يا شباب، ما مناسبة هذه الآية للسورة وللسياق الذي وردت فيه؟ فكر، يعني هذه الآية في سورة طه، أنت حاول ترجع إلى المصحف وتتأمل في هذه الآية وما قبلها وما بعدها لتعرف ما مناسبة هذه الآية. يعني الثناء على الله يا شباب في القرآن يكون له مناسبة، يعني الثناء على الله باسم من أسمائه أو فعل من أفعاله يكون له مناسبة، واضح؟ فأنت حاول كده أن تفكر دون أن ترجع إلى التفسير وتتلمس لماذا أثني على الله تبارك وتعالى في هذا المقام بأنه وسع كل شيء علما. طيب خليها واجب بدل ما أنا يعني ألقنكم الجواب. يعني قال: والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه، ورؤيته لمرئيه، وقدرته على مقدوره، وحبه لمحبوبه، وبغضه لبغيضه، ورضاه لمرضيه، وسخطه بمسخوطه، وإرادته لمراده، وكراهته لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا. كلمة السفسطة كلمة ليست عربية، وهي يقصد بها بمعنى مختصر يعني الجدال بالباطل أو المغالطة أو التمويه أو التلبيس، يعني شخص ظهر له الحق لكنه يجادل بالباطل، واضح؟ واستعملها العلماء لأنها يعني مذهب ظهر في اليونان ويسمونه السفسطة، ومعناها التخطئة، يعني إرادة التمويه أو التخطئة لمن تكلم، يعني أي إنسان يعني لا يقبل الحق أو لا يقبل ما ظهر من الحق فإنه يعارضه بالباطل، وكما قال الله: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واضح؟ فهذا يسمى السفسطة، واضح؟ وإن كانت هي كلمة طبعا ليست عربية، ولكن أنا أريد فقط أن أبين إرادة ابن تيمية لها هنا بالمعنى. وأحيانا ابن تيمية يستعمل كلمة السفسطة والقرمطة. السفسطة يعني إنسان يأتي إلى أمور معلومة ويجادل عنها ويجادل فيها وينكرها، والقرمطة يعني يدعي أن الكلام له ظاهر وباطن وأن ما ظهر منه ليس مرادا. لذلك ابن تيمية يقول عن بعض الفرق الضالة: يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، يقصد مذهب القرامطة الباطنية الذين يدعون أن النصوص لها ظاهر وباطن ويحرفون الآيات في الوعد والوعيد ويوم القيامة والشرائع والعبادات. مثلا يقولون إن الزكاة هي التطهير فقط وليست إخراج المال، وأن الحج هو القصد بالقلب وليس السفر إلى مكة، وغير ذلك من البدع. المهم إن أنا فقط أردت أن أبين لك كلمة السفسطة، وهو الجدال بالباطل والمغالطة. نلاحظ هنا يا شباب أن ابن تيمية رحمه الله يبين أن الإنسان يختلف إدراكه للشيء، وهذا كل إنسان. يعني مثلا تصور أنك كنت يعني إيه تعرف شخصا، فظهر لك منه ما يجعلك تحبه، خلاص ظهرت منك منه خصلة واحدة فأنت أحببته بقدر هذه الخصلة، ثم عشت معه 20 سنة، في كل يوم تجد منه خصالا جميلة، هل يبقى حبك كما هو أم يزيد؟ يزيد بلا شك. فهذا يؤكد أن هذا الإدراك يتفاضل. وكذلك إذا كنت تكره إنسانا أو إذا كنت ترى شيئا، كلما يعني الشيء كلما توفرت أسبابه وانتفت موانعه كان أقوى وأبلغ. قال ابن تيمية رحمه الله: الوجه الخامس، يعني الوجه الخامس من تفاضل الإيمان، قال: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها. فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة، لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضرورية لا يمكن دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهة ويريد إزالتها بالنظر والبحث. يعني يا شباب، يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن تصديق الإنسان يتفاضل من جهة الأسباب التي تؤدي إليه. تصور شخصا عنده علم بالله تبارك وتعالى وبكتاب الله وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقصص السابقين، فيعني عنده أسباب تجعله يوقن بوعد الله ويصدق بخبره ويتبع أمره. هل يستوي هذا مع شخص يعبد الله على حرف ليس عنده يقين يقبل الشبهات؟ واضح؟ لا، فرق كبير جدا، فرق كبير بين شخص إيمانه راسخ، عنده علم بمحكمات الشريعة ويعرف أدلتها ويعرف الآيات والأحاديث فيها ويعرف فقهها ويعمل بها، وشخص آخر لا يعرف إلا معاني إجمالية. هذا الشخص يكون على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. واضح؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبقى كثير من الناس ليس إيمانه راسخا وهو معافى، فإذا وقع في الفتنة لم يصبر عليها، وهذا بخلاف المؤمنين الصادقين الثابتين الذين بين الله أنهم ما يزيدهم البلاء إلا إيمانا وتسليما. وهذا شباب يؤكد المعنى الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى، أن من جاءه الآيات البينات وكفر بها وأعرض عنها فإنه يضاعف له العذاب، وكذلك الله سبحانه وتعالى يصرفه عن الإيمان بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يدريكم هؤلاء إذا جاءتهم الآيات قد لا يؤمنون بها، وإذا جاءتهم الآيات ولم يؤمنوا بها فيمكن أن يصرف الله قلوبهم عن الإيمان، يعني يختم على قلوبهم فلا تقبل الإيمان، يعني لا يدخلها إيمان. والختم على القلب مقابل الربط على القلب، فمن ربط الله على قلبه ثبته فلا يدخل في قلبه الكفر ولا يخرج منه الإيمان، ومن ختم الله على قلبه فلا يخرج الكفر من قلبه ولا يدخل الإيمان فيه. فلذلك ركز بقى في المعنى الجميل هذا في سورة المائدة، لما قال الحواريون لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فسيدنا عيسى عليه السلام دعا: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله: إني منزلها عليكم. تمام، شوف هذه آية بينة، يعني هم جالسين كده تنزل المائدة من السماء. قال الله سبحانه وتعالى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية مع الآية الأخرى في سورة الأنعام: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذه الآية ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من المفسرين، وبين أن معنى هذه الآية أن من جاءته الآيات البينات الظاهرة ثم لم يؤمن بها فإن الله سبحانه وتعالى قد يختم على قلبه فلا يدخله الإيمان. والله سبحانه وتعالى بين أن إيمان المؤمن إنما هو بإذن الله، قال الله سبحانه وتعالى في بعد هذه الآية: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلة يعني رأوا كل شيء عيانا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني هؤلاء يجهلون، لا يعلمون أن إيمانهم بإذن الله وليس بإرادتهم هم. يعني كثير من الناس يظن أنه لا يريد أن يدخل الإيمان، لا، الله سبحانه وتعالى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن الوجه الخامس الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله هنا أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها، يريد أن يقول إن أسباب الإيمان كلما كانت تامة كاملة كانت سببا في رسوخ الإيمان من جهة وإزالة الشبهات العارضة من جهة. لذلك تجد أن العلماء المحققين يكتمل عندهم النسق العلمي في بيان الحق، فإنهم إذا أرادوا أن يبينوا حقا حرروا المسألة، بينوا صورتها، وبينوا الحق فيها بأدلتها وحججها وشواهدها، ثم بينوا الشبهات العارضة أو الاعتراضات أو الإيرادات، ثم بينوا بطلانها. وهذا هو النسق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس يعني فيه بيان الحق، وكذلك فيه براهين الحق يعني آيات صدقه، وكذلك فيه التفريق بين الحق والباطل. فكل من بين الهدى بأدلته وبراهينه وفرق بين الحق والباطل في أي مقام فقد يعني أقام الحجة فيه. وكثير من الناس يمكن أن يكون عنده علم بالهدى لكنه لا يعرف حججه، ويمكن أن يعرف الحجج لكنه لا يعرف أن يجيب على الشبهات العارضة. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ليس كل من وجد الحق وعرفه يمكنه الاحتجاج له، وليس كل من عرف الحجة على الحق يمكنه الجواب عن الشبهات العارضة. فكأنه يريد أن يبين النسق التام في بيان الحق في أي مسألة. طيب، قال ابن تيمية يعني معقبا على هذا، قال: ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبهة المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبهة العارضة له. فإن الشيء، هذه كأنها قاعدة يا شباب، فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه. وهذا شباب هو معنى التأسيس. يعني الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن معنى التأسيس: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الله سبحانه وتعالى يبين يعني كأنه شبه إيمان الصحابة الكرام وأعمالهم بالبناء الذي أسس. كلما كان الأساس راسخا واسعا متينا كلما أثمر وثبت ما يبنى عليه. وشبه أعمال الكفار ومقاصدهم بالبناء الذي هو على شفا جرف هار يعني لا يستقر. تصور إنسان جاء على شفا جرف هار يعني متهالك ومتصدع، هذا يعني أي ريح يمكن أن تهدمه. فهذا يبين أن من كان عالما بالحق وكان عالما بحججه وبراهينه وكان عالما بشبهات الباطل وعالما ببطلان هذا الباطل كان أرسخ في الحق. وهذا ما بينه ابن تيمية رحمه الله كثيرا، والله سبحانه وتعالى في القرآن بين هذا المعنى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فكأن المسلم لا يثبته على الحق فقط علمه ببراهين الحق، وإنما يثبته على الحق أن يعلم الباطل علما مفصلا ويعرف كيف نشأ هذا الباطل وما حجج أهله. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين حجج هؤلاء، أنهم مثلا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كل هذا الله سبحانه وتعالى هنا ليس فقط يبين أن هذا باطل، لا، يبين أن هؤلاء يتبعون أهواءهم، ليس عندهم حجة ما يعني، وأن ما هم عليه ليس لهم فيه سلطان. ولما كنا بنقرأ في درس الرسالة لو تلاحظون لماذا افتتح الشافعي رحمه الله بحال الناس قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الشافعي أراد أن يبين حال الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا صنفين: صنف اللي هم أهل الكتاب، والصنف المشركون من العرب. فهو أراد أن يقول إن هؤلاء على اختلاف ضلالهم لكن يجمعهم الكفر والبدعة. واضح؟ البدع يعني أنهم ليس عندهم حجة فيما هم عليه. وكذلك بين الشافعي رحمه الله أنهم قالوا يعني إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني لما ذكر قصة إبراهيم مع قومه: ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، ومثل هذه الآيات. ثم بين الشافعي رحمه الله أن الله تبارك وتعالى أخرج الناس من هذه الظلمات إلى النور بالقرآن الذي هو حجة ورحمة. وكانت هذه مقدمة من الشافعي ليبطل الاستحسان الذي هو لا يستند على حجة من الوحي ولا يقاس عليه. واضح؟ فالشاهد من هذا الأمر يا شباب، هذا النسق العلمي المتكامل، أنك عند دراسة أي مسألة من المسائل لابد أن تعرف أنها تمر بمراحل. المرحلة الأولى أن تتصورها، يعني أن تعرف محل الكلام، وأن تخرج كل صورة لا تدخل تحتها. والأمر الثاني أن تعرف الأقوال فيها، وأن تعرف حجة كل قول، وأن تعرف وجه الاستدلال من كل قول. وجه الاستدلال يعني العلاقة بين النتيجة وبين الدليل. وأن تعرف الحق في المسألة، يعني أن تجتهد في طلبه، وأن تعرف الحجج التي اعتمدت عليها الأقوال الأخرى، ثم تعرف أنها حجج واهية أو باطلة. فابن تيمية رحمه الله هنا يبين هذا النسق التام: الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت. قويت يعني كل سبب فيها قوي، وتعددت يعني متنوعة. يعني إنسان مثلا عرف الحق من أكثر من جهة، يختلف عن إنسان لا يعرف الحق إلا من جهة واحدة. الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت، هذا باب. طيب الباب الآخر: انقطعت موانعه واضمحلت. يعني هناك موانع تمنع. أضرب مثلا، تصور أن شخصا ظهر له الحق لكن عنده حب للدنيا. هذا الحب قد يمنعه من اتباع الحق الذي ظهر له، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وكما في قصة هرقل، وكذلك في قصص كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى يبين أن كفر هؤلاء ليس من باب الجهل، وإنما حب في الدنيا أو حسدا من عند أنفسهم أو غير ذلك. يبقى إذن هناك موانع تمنع من اتباع الحق بعد ظهوره، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ووصف كثيرا من الأقوام وكانوا مستبصرين. فابن تيمية هنا يريد أن يقول: ليس مجرد وجود الحجج على الحق موجبة لاتباعه، إلا بأن تضمحل أو تزول الموانع التي تمنع. وهذه الموانع كثيرة جدا، هذه الموانع كثيرة جدا، منها حب الدنيا، ومنها الحسد، ومنها الكبر. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. واضح؟ كذلك الفتنة، وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني يقول المشركون: كيف يكون هذا الدين حقا والذين اتبعوه هم الضعفاء المستضعفون فينا؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني لو كان هذا الدين حقا كنا نحن أولى به. فالله سبحانه وتعالى قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهذه فتنة، وكذلك فتنا بعضهم ببعض. الشاهد من هذا شباب أن ابن تيمية يريد أن يقول: إن من أسباب تفاضل الإيمان هي التفاضل في الأسباب المقتضية لهذا الإيمان. قال: كان أوجب لكماله وقوته وتمامه. وهذا يبين المعنى في كتاب الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعني هو يعبد، عنده عبادة وعنده إيمان، لكن إيمانه ليس ثابتا وليس راسخا، ككثير من الشباب يعلم دينه مجملا، يعرف عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام معرفة مجملة، فيكون قابلا للشبهات. فليست المشكلة في قوة الشبهة، وإنما في ضعف المتلقي. تصور كده مثلا إن الجو برد، فالجو برد، أنا يعني كنت في بعض البلدان اللي فيها برد كثير، ووجدت شخص بيقول: أهل البلد عندهم مثل: ليس هناك جو سيء، وإنما هناك ملابس سيئة. أعجبني هذا المثل، صحيح 100%. ليست المشكلة في الجو، كذلك ليست المشكلة في الشبهة. كل الشبهات المثارة على دين الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى الصحابة شبهات لا معنى لها، هواء. لكن المشكلة في ضعف المتلقي، ضعف المسلم الذي يعيش عمره كله لا يعرف شيئا عن دينه، يعرف شيئا مجملا. ثم إذا أراد أن يعرف دينه أخذه عن المستشرقين وعن قنوات اليوتيوب التي فيها ناس يذكرون الشبهات ويبثون هذه الفتن، فطبيعي أن هو تدخل في قلبه هذه الفتنة، لأنه ليس عنده يقين يذهب الشك، ليس عنده محكمات تتلاشى معها الشبهات، فبالتالي يقبل هذه الشبهة. وأذكر هنا موضعا مهما من كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، يحكي أنه كان يعني يناقش ابن تيمية في بعض المواضع، وكان يورد عليه إيرادات، يعني يشكل عليه، مثلا ابن تيمية يقول معنى فهو يظل يذكر شبهات أو إيرادات أو اعتراضات. فعلمه ابن تيمية رحمه الله قاعدة مهمة جدا، وهي ان لا تجعل قلبك للشبهات كالاسفنجه، السفنجه يعني اللي احنا بنقول عليها، لماذا؟ لانه يمتص هذه الشبهات، يعني كانه يقول له تعلم المحكمات ولا تعش على هذه الشبهات، لان هذه الشبهات لا يصح ان ينبت بها لحم انسان. كثير من الناس يعرف جزئيات وفرعيات وشبهات واشكالات واعتراضات ولا يعرف المحكمات في كل باب. مهتم دائما كيف نقنع الشيعي، كيف نقنع الملحد، كيف نرد على شبهة كذا. لا، ينبغي أن تبدأ في كل باب بمحكمات الباب، والمحكمات هي الإمام الجامع لكل باب، هي الأصول المتفق عليها في كل باب. وأنا تكلمت عن ذلك في سلسلة مسائل الإيمان الكبرى اللي هي كانت لطلاب برنامج مساق. طيب نكمل يا شباب. قال الوجه السادس أن التفاضل يحصل من في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك. أو ممكن نعم لا ممكن يكون التشكيل هكذا، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك. هو كاتب فما، لا والصواب مما في القلب، هي صفات. لا، لعل التشكيل الأول هو الصح، يعني كلمة كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه، كده انتهت الجملة. قال والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي، هو كاتب تحقيقه، هو الأقرب في رأيي تحققه، حتى ده موجود في بعض النسخ. فالغفلة تنافي تحققه، تحققه يعني حصوله، إنما تحقيقه يعني كماله أو تمامه. فكأن الأولى هنا أنها تنافي تحققه، وقد يكون المعنى تحقيقه بمعنى أنها تنافي الكمال فيه. يعني قال والعالم بالشيء في حال غفلته عنه حاله فيه دون حال العالم بالشيء في ذكره له. يعني هو يريد أن يقول يا شباب إن هناك وجه لتفاضل الإيمان عند الناس. ما هو هذا الوجه؟ أن الشيء الذي تداوم على ذكره واستحضاره ليس كالشيء الذي تغفل عنه. يعني تصور شخصان يذكران الله تبارك وتعالى، واحد بيقول سبحان الله والحمد لله، لكن وهو يذكر الله يستحضر فضل الذكر، وأن قال الله سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فكلما استحضر الحجج والآيات والمعاني وفضل هذا الذي يفعله، لا شك أنه كان أبلغ فيه ممن كان غافلا عن كل ذلك. فهنا ابن تيمية يتكلم عن جهة أخرى، وهي جهة استحضار هذه المعاني وثبات هذه المعاني والمواظبة عليها، المداومة. طيب، وحتى أنا قلت قبل ذلك لما كنا بنتكلم عن الدراسة، دراسة الكتب، أنك لن يبقى لك من الكتب ومن العلم إلا ما كنت تتدارسه مع إخوانك، وما يعني تراجعه وما تدرسه وما تتحدث به. حتى اللغة، يعني كنت بتعلم بعض اللغات وكتبت في كراسة، يعني وجدتها قبل أيام، كتبت فيها يعني يمكن 100 صفحة، ولم أتذكر من هذه الكلمات إلا ما أتكلم به يعني مع الناس، إنما باقي الجمل يعني كأنها محيت من ذاكرتي تماما. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يستعمل الشيء ضاع منه. فابن تيمية يريد أن يتكلم عن هذا المعنى. قال عمير بن حبيب الخطمي، قال عمير بن حبيب الخطمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يزيد وينقص. قال: وما زيادته ونقصه؟ قال: إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. الوجه السابع أن يقال، يعني الوجه السابع من زيادة الإيمان وتفاضله، أن يقال: ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان. هو كاتب فكلما، لا، هي فكل ما، فكل ما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. يعني يريد أن يقول إن هو ذكر أن كل الصفات التي يشترك فيها الناس، أو حتى يشترك فيها غير الناس، أي صفات يشترك فيها أي أفراد، فإنهم يتفاضلون فيها وتقبل التفاضل. قال: فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. قال: مثال ذلك أن الإنسان، نلاحظ شباب أن، وهذا أنا لاحظته كثيرا في كتب الأئمة، مثل طبعا الأئمة الذين نقلوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كموطأ مالك وكتاب الأم للشافعي في أثار كثيرة مسندة، ومصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مسند الدارمي، طبعا مسند الإمام أحمد، الكتب الستة. وبعدهم لو تكلمنا حتى عن غير كتب السنن، لو تكلمنا مثلا عن كتاب الأم للشافعي رحمه الله، لو تكلمنا عن تراث ابن تيمية، لو تكلمنا عن تفسير الطبري، وجدت أن هؤلاء الأئمة يجمعهم خصال كثيرة. أقف هنا فقط مع خصلة مهمة وهي التمثيل، التمثيل والاستشهاد وبيان الفروع التي تدخل تحت المعنى، هذا أمر واضح جدا في كتب هؤلاء. ومثلا كتب ابن هشام الأنصاري مثل مغني اللبيب أو قبله قطر الندى أو شذور الذهب، تجد أنه لا يتكلم عن معنى أو قاعدة أو أصل إلا ويكثر من الاستشهاد له من جهة، ويذكر بيان أثره من جهة أخرى، اللي هو التمثيل يعني. ونجم الدين الطوفي لما عاب على كثير ممن يكتبون في أصول الفقه، عاب عليهم من هذه الجهة، قال: إنهم يهتمون بكثير من المسائل التي لا تدخل تحت أصول الفقه كمسائل كلامية أو منطقية، ويغفلون عن المسائل التي هي أخص ما يدخل في أصول الفقه، وهي التمثيل والشواهد وبيان آثار المسألة. فأنت تلاحظ هنا أن ابن تيمية لا يبين، لا يتكلم عن معنى إلا ويبين أمثلة لهذا المعنى. ولما قرأنا مع بعض كتاب الرسالة قبل ذلك وجدنا هذا كثيرا، الشافعي في مثلا في كيف البيان لما ذكر أصناف البيان، وفي علل الحديث، وفي الجمع بين الأحاديث التي تبدو مختلفة، والتفريق بين الأحكام وصفة النهي، لا يذكر مسألة، لم يذكر الشافعي مسألة في كتاب الأم أو حتى في نقده ل أو في رده لمحمد بن الحسن الشيباني، أو في كتاب سير الأوزاعي الذي ناقش فيه، كتاب الأوزاعي الذي انتقد فيه بعض فقه أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف. في كل مسألة قرأتها للشافعي رحمه الله لابد أن يذكر أمثلة تنطبق عليها القاعدة. وهذا شباب من أحسن ما يكون في التعليم، أي تعليم لا يكون بأمثلة يعني لا يبقى في النفس. حتى في القرآن الله سبحانه وتعالى يعني كل مسألة ذكرها لنا في باب الإيمان أو في باب أسمائه أو أفعاله أو في صدق القرآن أو في التوحيد وإخلاص الدين له، كثيرا ما يذكر لنا الأمثال. لماذا؟ لأن هذه الأمثال يتبين لها الحق، ويتبين بها الحق، ويقترب بها الإنسان من فهم هذا. وتجد هذه الأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى والشواهد مما يعلمه الناس. يعني مثلا ضرب أمثلة بالليل والنهار والعبيد اللي هم الذين كانوا، يعني ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وغير ذلك، تجدها أنها أمثلة قريبة تقرب المعنى. وحتى وجدت الرجل الذي يناقش الشافعية كثيرا من فقهاء الكوفة يقول للشافعي: مثل لي مما أعرف. يعني إذا أردت أن تضرب لي أمثلة، اضرب لي أمثلة مما أعرف. كذلك عند علماء الحديث مثلا أبو حاتم الرازي وأبو زرعة، لما جاء لأبي حاتم رجل من جلة أهل الرأي من علماء الرأي، قال له يعني ايه مثل لي ذلك. فبدأ يمثل له يعني كيف تكتشفون علل الحديث. فقال له تجد الصيرفي اللي هو الجواهرجي الرجل الناقد يعني يعرف أن هذا ذهب خالص وأن هذا ذهب مزيف، كيف يعرف ذلك؟ فضرب له مثالا بشيء يعرفه. الشاهد من هذا الأمر يا شباب أنك إذا أردت أن تدخل في مجال التعليم حتى مع أبنائك حاول أن تكثر من الأمثلة. قال رحمه الله: مثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه، سواء كان حبا لولده أو لامرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور، يقصد بالصور يعني النساء، وهو ابن تيمية فسر هذا، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الاستقامة، يكثر من كلمة الصور، يقصد بها الجواري النساء، ويقصد بها عند بعض المفتونين يعني حب الأطفال أو نحو ذلك من الفتن يعني، نعوذ بالله من الفتن. قال: أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته وغير ذلك من أمواله. فكما أن الحب أوله، هنا هيبين درجات الحب، يعني أنت مثلا تحب أشياء كثيرة جدا، لكن هل حبك لها بنفس الدرجة أم يتفاوت؟ لا يتفاوت لا شك، الإنسان يتفاوت حبه مثلا لولده، لأبيه، لأخيه، بل لبعض أبنائه، حبه للبسه، لشكله، لسيارته، وهكذا. قال: فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. عبد الله عطا، كيف حالك عبد الله حبيبي؟ عبد الله افتكرت هذا الأثر لما كنا بندرسه مع بعض، لما قال هذا حق وهذا نبهرج، يعني هذا مزيف، فاكر هذه الأيام يا عبد الله؟ قال: ثم صبابة لانصباب القلب نحوه، ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمة، ثم يصير عشقا إلى أن يصير تتيما، وتتيم التعبد، وتيم الله عبد الله، فيصير القلب عبدا للمحبوب مطيعا له، لا يستطيع الخروج عن أمره. وقد آل ابن تيمية يعني يذكر هذا يعني استطرادا ليتمم المعنى ليبين تفاوت درجات الحب. قال: وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف، إنسان يحب امرأة قد يكفر بسببها، كما في القصة التي ذكرها بعض المؤرخين، قصة عبدة الذي كان يعني يجاهد وبعد ذلك أحب امرأة من الروم، وقال: كيف السبيل إليك؟ فقالت: تتنصر، فتنصر، وصار له فيهم ولد وزوج يعني أموال ونحو ذلك. وبعد ذلك لما مر به أصحابه قالوا له يعني كيف كفرت بالله؟ أين قرآنك وأين صلاتك؟ وكان من أهل القرآن وأهل الجهاد. فقال: أنسيت كل القرآن إلا آية، إلا آية واحدة، يعني نسي القرآن كله إلا آية واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فهذا رجل ترك دينه لأجل امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. والإنسان منا لا يعلم يعني من أي الأبواب يفتن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعافية الله تبارك وتعالى خير لنا. وأجهل الناس من أراد أن يمتحنه الله بالفتن، يعني من تمنى الفتن وتمنى البلاء ليري الله من نفسه قوته، هذا شخص مغرور. وأنس رضي الله عنه، أنس بن النضر، لما قال: لئن أشهدني الله غيرها، كان صادقا في وعده، ولكنه في بعض الروايات توقف لأنه يعني خشي ألا يقوم بهذا، وإن كان الله سبحانه وتعالى أنزل فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لكن في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى بيّن أن كثيرا من هؤلاء لم يثبت: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالإنسان يسأل الله ربه تبارك وتعالى العافية. المهم أن ابن تيمية هنا يبين كيف آل حال هؤلاء من عشاق الصور، قال: إلى ما هو معروف عند الناس، يعني حصل منهم الكفر والجنون. قال: مثل من حمله ذلك، يعني حبه، على قتل نفسه وقتل معشوقه، أو الكفر والردة عن الإسلام، أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل، أو أوجب خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة، أو أمراض جسمه وأضناه. واضح يعني كل هذا يعني أضناه يعني أضعفه. وكان الشيخ أبو إسحاق شفاه الله كان بيذكر كثيرا أبيات مشهورة، إن رجل كان يحب امرأة اسمها أميمة، أو ربما كانت زوجته، وبعد ذلك طلبت منه المال، وبعد كده سافر ليجمع المال فتعب ورجع بقى معاه حمار، يعني ركب حمار وكان حمار ضعيف خالص يعني خاسس كده، والراجل كمان خاسس وشكله طبعا الغربة بهدلته. فرجع بيخبط عليها الباب، ففتحت الباب فبصت له كده يعني لم تعرفه، وبعد كده احتقرته يعني. فهو بيقول: رأت نضو أسفار أميمة شاحبة على نضو أسفار فجن جنونها. يعني هي لقت راجل معضم وكمان راكب على حمار معضم، يعني معضم يعني عظمه باين، يعني العظم باين يعني. فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها، يعني أنت ما تشرفش أي حد. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. يعني إن الإنسان يكون متبهدل أو تعبان يعني أو غامر في حياته مش مشكلة، ولا خير الرجال سمينها، مش خير رجل يكون سمين يعني. عليك براعي ثلة مستحبة يروح عليها مخضها وحقينها. يعني انت عايزه واحد كده قاعد بقى يعني عمال ياكل وما بيشتغلش، هو ده بقى اللي انت عايزاه. انما ايه، انما الانسان اللي اتبهدل وتعب في الحياه ما انت مش عايزاه خلاص، مع انه اصلا كان بيتعب لاجلك، يعني هو تعب لاجلك انت. عليك براعي ثلة مستحبة يروح عليه مخضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم وعونها. يعني سمين الضواحي يعني كأنه عنده عضلات أو قوي، شخص مربرب يعني زي ما احنا بنقول بالمصري. ولم يجد أو لم يلقى المصاعب، يعني هو يقول لها: أنا في رحلتي وجدت مصاعب، في مصاعب قابلت أشخاص قبلي، وفي مصاعب تفردت أنا بها، يعني أنا شفت بلاوي في طريقي. الشاهد من موضوع إن هي فكرة أضناه، هذه أضناه يعني أشقاه وأتعبه. فهو يريد أن يقول إن ممكن إنسان يحب شخصا لدرجة أنه يضني نفسه في سبيله، وقصة مجنون ليلى يعني معروفة جدا. قال ابن تيمية: فمن قال الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر الأقوال فسادا. ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب، فهو سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، كما استفاض عنه أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة أخص من مطلق المحبة. هذه يا شباب فائدة، يعني ابن تيمية يبين أن الخلة أعلى من المحبة أو من مطلق المحبة. قال: فإن الأنبياء عليهم السلام، المفروض بقى والمؤمنين، هو كاتب عندنا المؤمنون، يمكن يقصد على الانقطاع يعني. قال: فإن الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون يحبون الله ويحبهم الله، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وقال تعالى: والذين أمنوا أشد حبا لله. وقد أخبر الله تعالى: إن الله يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحبه لغير واحد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وقال لعمرو بن العاص وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال للأنصار: والله إني لا أحبكم. قال ابن تيمية، شوف لاحظ ان ابن تيمية كل ما يأتي عند يعني يذكر لك فكرة او معنى لابد ان يذكر لك الشواهد. قال: والناس في حب الله يتفاضلون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم إلى أدنى الناس درجة، مثل من كان في قلبه، أو مثلي عشان تكون يعني بدل من أدنى الناس، مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وما بين هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا الله رب السم إلا الله رب السماوات والأرض، رب الأرض والسماوات. فإنه ليس في أجناسي، هذه الفائدة جميلة حتى أنا ذكرتها امبارح في منشور شباب نتفاعل فيه اللي هو الحديث الجميل هذا. قال: فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم، فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف، يعني مليون. وقد ثبت، يعني يريد أن يقول أن الفرس يعني أحيانا تتفاضل الفرس، يعني فرس يكون مثلا غالي جدا، تكون غالية جدا الفرس، ويعني تعدل مثلا 100 فرس، مثلا فرس تعدل 100 فرس، لكن هل يمكن أن تكون فرس تعدل ملء الأرض من فرس آخر؟ لا، هذا لا يبلغ أبدا. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر به رجل من أشراف الناس فقال: يا أبا ذر، أتعرف هذا؟ قلت: نعم يا رسول الله، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال يستمع لقوله، وإن غاب أن يسأل عنه. ثم مر رجل من ضعفاء المسلمين فقال: يا أبا ذر، أتعرف هذا؟ قلت: نعم يا رسول الله، هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يستمع لقوله، وإن غاب لا يسأل عنه. فقال: يا أبا ذر، هذا خير من ملء الأرض من هذا. هذا الحديث الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله واضح وجه الشاهد منه يا شباب، اللي هو التفاضل، التفاضل في الإيمان، وأن تفاضل الناس في الإيمان أعظم من كل تفاضل. لكن هذا الحديث يعني وقع فيه ابن تيمية رحمه الله في بعض الأخطاء. الخطأ الأول أنه نسب هذا الحديث للصحيحين، والصواب أن هذا الحديث في صحيح البخاري، ولكن من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، من رواية سعد بن سعد الساعدي. الحديث الذي مروي عن أبي ذر هذا رواه الإمام أحمد في المسند، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر، فانظر أرفع رجل تراه في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة. قال: فقلت: هذا. قال: فقال: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد. فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق. قال: فقلت: هذا. فقلت: هذا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من إيه؟ من مثل هذا. هذا في مسند أحمد. إنما الحديث الذي ذكره ابن تيمية هذا هو من في البخاري من رواية سهل بن سعد الساعدي، لكن الشاهد فيه هو موجود، اللي هو التفاضل في الإيمان أعلى من كل تفاضل. طيب، قال: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا يجازف. المجازفة يعني يبين أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو حق دون مبالغة، أو المجازفة بشكل عام هو التخمين أو الحدس أو البيع بغير حد أو الكلام بغير حد، كما يقال مثلا: العلم لا يؤخذ جزافا، يعني بغير كيل أو بغير وزن. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يجازف هنا، لم يقل كلاما إلا وهو يدرك معناه، وهو حق وصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شخصا خير من ملء الأرض من شخص آخر. هل هذا التفاضل يوجد في أي بين أي جنسين، أو بين أفراد أي جنس آخر؟ قال: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا يجازف فيما يقول أن الواحد من بني آدم يكون خيرا من ملء الأرض من الآدميين، وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة. يعني هذه المسألة مختلف فيها، هي مسألة التفضيل بين الملائكة وبين صالح البشر، تكلم فيها كثير من أهل العلم كلام طويل، وابن تيمية نفسه تكلم في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع من صفحة 350 إلى صفحة 392، وتكلم كثير من أهل العلم في هذه المسألة. المهم الشاهد من هذا أن ابن تيمية في هذا الموضع يعني كأنه يقول بتفضيل البشر على صالح البشر، يعني على الملائكة، وهذا التفضيل له جهات يعني ليس المجال لذكرها. قال: وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة، والواحد منهم شر من البهائم اللي هي أولئك كالأنعام بل هم أضل، كان التفاضل، هذه النتيجة التي يريد أن يخلص لها، كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة، وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة، يعني أصل تفاضل الإيه البشر إنما هو بمعرفة الله ومحبته، فعلم هذه النتيجة، نتيجة كل هذا الاستطراد، فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله تعالى، وكل ما يعلو من تفاضلهم في حب شيء من محبوباته فتفاضلهم في حب الله أعظم. قال: وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه، وتفاضلهم في الخضوع والذل لما يذلون له ويخضعون، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات ويصدقون ويصدقون به ويقرون به، وإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصديق بهم، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم. قال: وكذلك إذا كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها، أو في معرفة الجن وصفاتهم. هو الآن انتقل من الكلام عن الغيب اللي هو الإيمان بالشهادة، الأشياء المشاهدة يعني، إلى الغيب أو الأمور التي يتفاضل الناس فيها وهي غيب. قال: وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها. باشمهندس عاصم كاتب: هل يقصد الحسن والحسين أو الحسين وأسامة؟ هو في يعني كأنه يقصد، هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعني هذا الحديث اللي هو الذي ذكره ابن تيمية هو في صحيح مسلم، اللي هو للحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. لكن أظن في حديث آخر عن الحسن والحسين خاصة، لكن يمكن أن أراجعه، لا أتذكر الآن. فإحنا يمكن أن نراجع هذا الحديث، حتى المحقق ذكر رقمه، رقم 141، ممكن نراجع رقمه نشوف هل هذا المتن فيه الحسن وأسامة أم الحسن والحسين رضي الله عنهم. قال: وكذلك يتكلم هنا عن تفاضل الناس في معرفة الغيب أو العلم بالغيب. قال: وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها، أو في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات، فتفاضلهم دي النتيجة، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق بذلك أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس الناطقة، ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب. بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة الله تبارك وتعالى أعظم وأعظم، فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله تعالى، إذ لا موجود إلا وهو خلقه أو وهو خلقه، ينفع الاثنين. وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على ما لله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إذ كل كمال في المخلوق فمن أثر كماله، وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه منه. وهذا يعني يقصد أن كل كمال في الإنسان الله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال، فهو أولا واهب هذا الكمال وهو سبحانه وتعالى أحق به، يقصد هنا الكمال الذي هو كمال من كل وجه. قال: وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها. يعني إيه يا شباب؟ يعني يريد أن يقول كل طائفة تؤمن بالله فإنها تنفي عنه النقص وتثبت له الكمال، لكن هذا النقص الذي ينفونه عنه والكمال الذي يثبتونه له يختلفون فيه، لدرجة أن بعضهم يجعل نفي الأسماء والأفعال التي أثبتها لنفسه من الكمال، يعني يجعلون النفي هذا والتعطيل هو الكمال. لماذا؟ لأنهم قالوا ننزهه عن صفات المحدثات أو المخلوقات. فابن تيمية هنا لا يريد أن يدخل في التفاصيل، وإنما يريد أن يقف على الأصل الجامع، أن كل مؤمن بالله فإنه لا شك ينفي عنه كل نقص ويثبت له كل كمال، لكن تختلف معايير الناس في النقص الذي ينزه الله عنه والكمال الذي يثبت لله تبارك وتعالى. وقرر ذلك في كتاب الأكملية وفي كتاب الحموية وفي كتاب التدمرية، وهو من أوسع الكتب في ذلك، يبين يعني كيف نثبت الكمال لله، وأن خير السبل هو الوحي الذي بين الله سبحانه وتعالى فيه أسماءه وأفعاله. طيب، قال: فهذا يقول، هذا يعني بعض المؤمنين بالله يعني، فهذا يقول كمال المعلول من كمال علته، يعني المعلول يقصد به الايه الاثر يعني، والعله اللي هو المؤثر يعني، يقصدون بها الله تبارك وتعالى، وكل هذه اسماء محدثه لا يصح للانسان ان يستعملها في حق الله تبارك وتعالى. فهذا يقول كل فهذا يقول كل كمال المعلول من كمال علته، وهذا يقول كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه. يعني بغض النظر عن هذا، هو يريد أن يقف إلى الأصل الجامع اللي هو إثبات الإيه الكمال. قال: وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا الحديث يا شباب يعني في إسناده كثير من الأسباب التي تجعل الإنسان لا يطمئن لإسناده. وهو بشكل عام يعني في دراستي له، أنا قد يعني قد درسته قبل ذلك، لا يثبت وإسناده ضعيف، ولكن بعض العلماء يعني صححه أو حسن حاله، وبل بعضهم جعله صحيحا على شرط مسلم، ولكن الأقرب يعني أنه يحتاج تحقيقا، الأقرب أن هذا الحديث يحتاج تحقيقا، وهو عندي ضعيف يعني من جهة الإسناد، ولكن بعض أهل العلم يعني صححه كالشيخ أحمد شاكر وكذلك شعيب الأرناؤوط وغير هؤلاء، ولكن وكذلك ذكروا الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة، ولكن والله أعلم يعني إسناده يحتاج على الأقل مراجعة يعني. قال: فقد، لكن المعنى الذي تضمنه والذي يريد أن يستشهد له ابن تيمية وهو التفاضل علم الناس بالله، هذا له شواهد أخرى حتى سيذكرها ابن تيمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لأن الإنسان إذا أحاط علما بالله أحصى ثناء عليه، فإذا لم يحصي ثناء عليه فهذا يؤكد أننا لم نحط بالله تبارك وتعالى علما، وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الخلق أو أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أحسنها، فيعني يزداد علما بالله فيثني عليه، فهذا يؤكد تفاضل العلم. قال: فقد أخبر في هذا الحديث أن لله تعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، وأسماء الله متضمنة لصفاته، يعني كل اسم فيه صفة. قال: وأسماء الله متضمنة لصفاته، ليست متضمنة لصفاته، ليست أسماء أعلام محضة. أسماء الأعلام يعني مجرد علم دليل عليه، لكنه لا يتضمن، مثلا شخص تلاقي اسمه ظريف ويكون دمه تقيل، أو اسمه سعيد وهو بائس ومخنوق واضح، أو اسمه لا، يعني أسماء البشر ليست كأسماء الله، ممكن إنسان يتسمى باسم ولا يتصف بهذه الصفة، لكن أسماء الله سبحانه وتعالى لابد أن كل معنى فيها هو حق في حق الله تبارك، في حق لله سبحانه وتعالى. قال: بل أسماؤه تعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل على معاني صفاته على ما لم يدل عليه الاسم الآخر، مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يسمي هنا قاعدة أن أسماء الله مترادفة ومتباينة، مترادفة لدلالتها كلها. باشمهندس عاصم بيقول: ممكن واحد يبقى اسمه رزق ويكون فأري، يعني وإن كان كلمة فأري يعني هي كلمة في رأيي ليست صحيحة، لأن كلمة فقري يعني من الفقر، إن هو دايما فيه شؤم يعني، أو لا، ممكن يكون اسمه رزق مثلا ومش لاقي ياكل مثلا، واضح، لكن إن احنا نسميه فقري أظن غلط يعني. قال: قلنا إن أسماء الله يعني مترادفة، أنها كلها تدل على الله تبارك وتعالى، ومتباينة يعني أنها ليست متطابقة في الإيه في المعاني، فمعنى الأول غير معنى الآخر، ومعنى الغفور غير معنى شديد العقاب، وهكذا. قال: وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده وهم الأنبياء، يعني علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه، وهذه هي النتيجة التي يريد أن يصل لها، تمام. وبهذا يتبين، هنا بقى ايه يعني سيذكر ابن تيمية هذه الايه احنا اخذنا وقت قد ايه يا شباب؟ لا يا ريت حد يكتب لنا الوقت الذي اخذناه، لا اريد ان نزيد عن يعني ساعة وثلث او ساعة ونصف بالكثير. قال: وبهذا يتبين لك ان من زعم من اهل الكلام والنظر انهم عرفوا الله تعالى حق معرفته بحيث لم يبقى له صفة الا عرفوها، وان ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوما منتفيا في نفس الامر، قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون، وحجتهم في ذلك داحضة. الذين يسمون انفسهم اهل المعرفة او اهل التحقيق من الصوفية او المتكلمين او غيرهم، يزعمون أنهم عرفوا الله وأحاطوا به علما ولم يبقى شيء يخص الله لا يعرفونه. هذا كذب محض، هذا كذب وبهتان. وكل هذا يؤكد يعني بينه ابن تيمية بالأدلة السابقة أن الله سبحانه وتعالى أصلا نحن لا نعلم شيئا إلا بإذن الله وبالقدر الذي شاءه الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وبما شاء فيها معاني، منها يعني أن كل علم نتعلمه هو بمشيئة الله وبالقدر الذي شاءه الله. فكيف يزعم أحد أنه عرف الله حق المعرفة وأنه لم يبقى شيء يجهله عن الله؟ كيف يكون هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أحسنها، يعني يوم القيامة، ويقول: لا أحصي ثناء عليك. كيف؟ وهذا يؤكد ضلال هؤلاء. وسبب هذا الضلال واضح، أنهم لم يهتدوا بالوحي، وإنما رجعوا إلى عقولهم وذوقهم، ومن الكتب التي ترجموها من كتب الفلاسفة وغيرها، وخلطوها، خلطوا بها الشريعة، أو بالأحرى حاولوا أن يفصلوا الشريعة على مقاس هذا الذي جلبوه من كتب الفلاسفة وعلم الكلام وغيره. هنا ابن تيمية سيذكر قاعدة سنقرأها سريعة لكنها قاعدة مفيدة جدا يا شباب. قال: فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه، وعدم العلم ليس علما بالعدم. يعني يا شباب احاول افصل لكم اوضح لكم الفكره. انت مثلا لا تعرف ان في بلد مثلا اسمها استراليا، مثلا انت لا تعرف، هل هذا ينفي وجود هذه البلد؟ لا، لا ينفيها، لان قد تكون موجوده وانت لا تعلمها. الأمر الثاني، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. ممكن يكون في دليل معين. أضرب لك مثال، أنت مثلا بتروح الشغل كل يوم بالسيارة، طب افرض السيارة تعطلت، هل يستلزم ذلك ألا تذهب إلى العمل؟ لا، يمكن أن تذهب إليه بالدراجة أو مشيا أو بالأتوبيس، تمام كده؟ يبقى انتفاء السبب المعين لا يستلزم انتفاء الأثر، وانتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول. هنا ابن تيمية بقى يريد أن يتمم هذه القاعدة، يقول: وعدم العلم ليس علما بالعدم، فليس عدم العلم القطعي أو الظني على الشيء دليلا على انتفائه. يعني لو أنت كنت جاهل بشيء، هل هذا يقتضي عدم وجود هذا الشيء؟ لا، ممكن يوجد هذا الشيء وأنت لا تعلم به. واضح؟ طيب. قال: إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. يعني إلا إذا كان هذا الأمر إذا ثبت تتوفر الدواعي والهمم على نقله، يعني شيء من شأنه أن ينقله الناس. فهذا الشيء الذي من شأنه أن ينقله الناس إذا لم ينقلوه، حد بيقول نعيد القاعدة تاني؟ حاضر. القاعدة بتقول: فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه. أشرحها هذه، نضرب مثالا. تصوروا مثلا أنا كنت أناقش شخصا في فضل أبي بكر رضي الله عنه، فذكرت له حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: لم يسبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه مثلا. فقال لي الشخص: هذا الحديث باطل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس لأبي بكر فضل. فأنا أقول له: لا، هذا الحديث وإن لم يثبت فلا ينتفي المدلول اللي هو النتيجة، لإمكان أن نستدل على هذه النتيجة بدليل آخر. فأذكر له أدلة من القرآن والسنة على فضل أبي بكر، منها مثلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه، أو مثلا في الأحاديث إن أمن الناس علي في صحبته، وبعد كده لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا. إذا عندي أدلة أخرى على هذه النتيجة. إذا انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لإمكان الاستدلال على هذا المدلول بدليل آخر. كما قلنا انتفاء السبب المعين لا يستلزم انتفاء الأثر. أنت مثلا كل يوم بتفطر حلة محشي مثلا، خلاص أنت راجل متعود إنك كل يوم تفطر حلة محشي الصبح. النهاردة ما لقيتش حلة المحشي موجودة، هل معناها إنك مش هتفطر؟ لا، ممكن بقى تفطر الحاجات بقى اللي هي الإيه الخفيفة، زي السمك وزي الكوارع وزي الحمام والحاجات دي، الحاجات الخفيفة يعني. يبقى إذا انتفاء السبب المعين لا يستلزم انتفاء الأثر، وانتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول. بيسميها بعض العلماء الدليل يطرد ولا ينعكس. يطرد يعني إيه؟ إذا وجد الدليل وجد المدلول. لكن هل إذا انتفى الدليل يجب أن ينتفي المدلول؟ لا، لأن ممكن يكون في دليل آخر، ممكن يكون في سبب آخر. واضح كده؟ طيب، فهنا ابن تيمية بيقول إيه بقى؟ وعدم العلم ليس علما بالعدم. يعني عدم علمك بصحابي اسمه سلمة بن الأكوع، هل هذا ينفي وجوده؟ لا، أنت لا تعلم لكن هو موجود. فهمنا كده؟ فعدم العلم ليس علما بالعدم إلا في حالة واحدة. إيه هي بقى؟ إذا كان هذا الأمر من شأنه أن يعلم إذا وجد. يعني هذا الأمر إذا كان موجود الناس لابد أنها ستعلم به. أضرب مثال يا شباب، تصور أن شخصا قال هناك صحابي هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، وأقرب إليه من أبي بكر وعمر، اسمه مثلا سعيد، تمام؟ فإحنا نقول له لا، هذا كذب، ليس هناك صحابي اسمه سعيد أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر، مش موجود ده. فيقول ومن الذي أدراك؟ لعله موجود وأنت لم تعرف. فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، نقول له خطأ. لماذا؟ لأن هذا الأمر من شأنه أن ينقل ويروى. إذا فرضنا وجود شخص اسمه سعيد يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر ويقربه ونحو ذلك، فلا بد أن الناس كانوا ينقلون هذا، لأن الناس نقلوا تفاصيل أدق من هذا الأمر، فكيف لا ينقلونه؟ فابن تيمية هنا يريد أن يضبط هذه القاعدة، يقول عدم العلم ليس علما بالعدم إلا في الأمور التي تتوفر الدواعي على نقلها. يعني الناس من شأنها أنها تنقلها. واحد مثلا جه قال لك إني في بلد كبيرة جدا جدا موجودة بين الحجاز والشام، ماشي، وذكر لك اسما لها، فأنت تقول له لا، لا وجود لهذه البلد. يقول لا، من الذي أدراك؟ لعلها موجودة وأنت لا تعرف. فأنت تقول له غلط، لأن هذه البلد بهذه الحجم لو كانت موجودة لنقلها الناس. واضح كده؟ طيب، يبقى نرجع بقى تاني للقاعدة. قال ابن تيمية فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه، وعدم العلم ليس علما بالعدم، فليس عدم العلم القطعي أو الظني على الشيء دليلا على انتفائه. لو أنت مش عارف الشيء ليس معناها أنه هو ليس موجودا، إلا هذا بقى إيه؟ هذا الاستثناء، إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل، هيضرب هنا أمثلة، أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فيكون هذا لازما لثبوته، أو فيكون هذا لازما لثبوته، فيستدل بانتفاء اللازم اللي هو الخبر على انتفاء الملزوم اللي هو المخبر به. يعني يا شباب، يعني بيقول في حالة واحدة نقول فيها إن عدم العلم هو علم بالعدم. ما هي؟ في الأمور التي إذا وجدت كان الناس ينقلونها، يعني الناس من شأنهم ينقلونها، ما ينفعش الناس يتركوا هذا الخبر دون نقل. فهيضرب بقى هنا ابن تيمية أمثلة، قال كما يعلم أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم. الناس هيكذبوهم ليه؟ لأن لو كان هذا موجودا لنقله آلاف الناس، مش واحد واثنين وثلاثة. واضح كده؟ وكما يعلم، هيضرب هنا أمثلة بقى أقرأها سريعا يا شباب. وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة الكذاب والعنسي وطليحة وسجاح لنقل الناس خبره كما نقلوا أخبار هؤلاء. يعني لو كان في حد تاني ادعى النبوة كان الناس نقلوا خبره كما نقلوا خبر هؤلاء، فهذا قياس. كما أن الناس نقلوا أخبار هؤلاء الذين ادعوا النبوة كانوا سينقلون خبره. فلو في شخص قال لك إن في واحد مثلا اسمه علاء مثلا ادعى أنه نبي وكان معه جيش وكذا وكذا ولم ينقل أحد من الناس خبره، نقول هذا ليس موجودا. طب لماذا قطعنا بعدم وجوده؟ لأنه لو وجد من شأنه أن ينقل ويذاع وينتشر يعني. قال: ولو عارض القرآن معارض، أي بما يظن الناس أنه مثل القرآن، لنقل كما نقل قرآن مسيلمة. يعني مسيلمة لما كان بيدعي ال يعني يحاول أن يذكر آيات أو يعني يحاكي القرآن، هذا كله معروف يعني. قال: وكما نقل الفصول والغايات، اللي هي هذا كتاب أحد كتب أبي علاء المعري، وعندكم في الحاشية يعني ذكر فائدة عن الكتاب وعن أبي علاء المعري يمكن أن تقرأها، وذكر قول ابن الجوزي، وقد رأي هو ابن الجوزي بيقول: قد رأيت لأبي العلاء المعري كتابا سماه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات على حروف المعجم في آخر كلماتي، وهو غاية الركاكة والبرودة، فسبحان من أعمى بصره أو من أعمي بصره وبصيرته. وذكر كلاما عن الذهبي، وبعض العلماء تكلم في ثبوت هذا الكتاب عنه أو فيما تضمنه هذا الكتاب. الشاهد من الموضوع أن ابن تيمية يرى أو يصوب القول بأن أبا العلاء المعري كتب كتابا يحاكي فيه القرآن، وأن هذا الكتاب فيه يعني فيه ضلال وفيه زندقة إلى غير ذلك. طيب، قال: وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين له بخرافات لا يظن عاقل أنها مثله. كما فكان النقل لما يظهر فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع في ذلك وأرغب، سواء كانوا محبين أو مبغضين. يعني سواء الذين ينقلون هذا سواء كانوا محبين له راضين عنه أو مبغضين له، المهم إن هو أمر من شأنه أن ينقل. طيب، قال: هذا أمر جبل عليه بنو آدم. كما يعلم أن علي بن أبي طالب لو طلب رضي الله عنه لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم وقاتل عليها لنقل ذلك الناس كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء. يعني يريد أن يقول الناس لم يتركوا شيئا لم ينقلوه عن الصحابة، بل نقلوا دقائق الأمور. فإذا كان علي رضي الله عنه طلب الإمامة والخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد أبي بكر، لكان الناس ينقلون ذلك. الناس نقلوا تفاصيل أدق من هذه، فهذا يكذب الشيعة أو الرافضة في ادعائهم أنه يعني أراد ذلك ولكن منعه الصحابة إلى غير ذلك. طيب، هذا سبيل مهم شبه هذه الفقرة مهمة في نقد الروايات والأخبار. قال: وكما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمره أن يصلي بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك، كما نقلوا أمره أبا بكر، يعني المفروض أبا بكر، كما نقلوا أمره أبا بكر، أنه أمر أبا بكر يعني، كما نقلوا أمره أبا بكر وصلاته بالناس. وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما هو دونه، ده قياس الأولى يعني. بل كما يعلم، هيذكر هنا وقائع أخرى، بل كما يعلم أنه لم يكن يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزفن. الزفن اللي هو الرقص يعني، ومن القصص الجميلة في كلمة الزفن هذه، إن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن اللي هو ربيعة الرأي اللي هو شيخ الإمام مالك رحمه الله، الذي نقلت لكم قوله قبل ذلك اللي هو القول الجميل، قال: حق على من كان عنده شيء من العلم ألا يضيع نفسه. يعني كان هو الإمام مالك بيحكي بيقول إن هو كان بيحضر درس مواظب على درس ربيعة، فبعد ذلك يعني قال لصاحبه سليمان: يعني إيه رأيك إن إحنا لا نحضر هذا الدرس؟ يعني أراد الإمام مالك أن يترك هذا الدرس، قال يعني نحن نستغني عن هذا الدرس، لم نبقى محتاجين له، ونجلس إحنا لوحدنا في المسجد. فالإمام مالك رحمه الله جلس، يعني أخذ جنبا، جلس هو وصاحبه سليمان، وربيعة دخل المسجد عشان يعطي الدرس. فالإمام مالك لم يحضر مع من حضره. فلما ربيعة أنهى الدرس اقترب من مالك وقال له كلمة يعني شديدة. قال للإمام مالك: لعبت بنفسك، يعني أنت بتلعب بنفسك، زفنت وصفق لك سليمان. زفنت يعني رقصت، يعني أنت رقصت ولقيت حد يسقف لك فصدقت نفسك، يعني ارجع إلى درسك، ارجع إلى مجلسك. خلاص فرجع يعني فوقه يعني. فأنا تذكرتها لما سمعت كلمة اللي هي الزفن اللي هو الرقص يعني. قال: بل كما أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيد ونحو ذلك، إذ لو فعل ذلك لنقلوه. بل كما يعلم أنه لم يصلي في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعا، وأنه لو صلى في السفر أربعا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك، كما نقلوا جمعه بين الصلاتين بعض الأوقات. يعني كما أنهم حرصوا على نقل هذه التفاصيل، لماذا لم ينقلوا هذا لو كان حدث؟ فعدم نقلهم يدل على عدم وجود ذلك. طيب، قال: بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده، بل إنما كان يصليهن في الجماعة. بل كما يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم، يعني هذا يبدع من يحمل الناس على ذلك، يقول لهم احملوا التراب معكم، ولا يصلون كل ليلة على من يموت من المسلمين. في واحد، في بعض الناس كده يقول لك كل يوم هنصلي الجنازة على أي أحد مات من المسلمين على وجه الأرض، هذا ليس موجودا. قال: ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدا. بعض الناس بيكتب على المسجد مثلا نية الاعتكاف وانت داخل المسجد، هذا ليس اعتكافا، هذا أمر محدث، هذا ليس اعتكافا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كلما دخل المسجد لنقل إلينا كما نقل تفاصيل أخرى. قال: بل كما يعلم أنه لم يصلي على غائب غير النجاشي، بل كما يعلم أنه لو كان دائما يقنط في الفجر. ابن تيمية يذكر لك وقائع، وكل واقعة من هذه الوقائع قال بها قوم، وابن تيمية يراها أمورا محدثة. قال: بل كما يعلم أنه لو كان دائما يقنط في الفجر وغيرها بقنوت مسنون يجهر به. لا لا لا، شوف لاحظ الدقة، اللي بنتكلم عن القنوت الجهري يعني، وليس الإنسان يقنط في السجود أو غيره. قال: لنقل الناس ذلك، كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم، وكان نقلهم لذلك أوكد، لأنه كل يوم شيء بيحصل كل يوم، فكيف لا ينقلونه؟ وكما يعلم أنه لما صلى بالناس بعرفة ومزدلفة قصرا وجمعا، ولو أمر أحدا خلفه أن يتم صلاة ولو أمر هو كاتب هنا في ال لو أمر لا هي المفروض لو أمر لو أمر لو أمر أحدا خلفه أن يتم صلاته أو ألا يجمع معه لنقل الناس، صح، الأحسن من غير واو، لنقل الناس ذلك. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يتم الصلاة بعده أو لا يجمع معه، كان هذا ينقل، كما نقلوا ما دون ذلك. وكما يعلم أنه لم يأمر الحيض في زمنه المبتدئات بالحيض أن يغتسلن، يعني هي أول مرة يعني يأتيها هذا الأمر اللي هو الحيض، يعني أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني، وأنه لم يوقت للناس لفظا معينا لا في النكاح ولا في البيع ولا بيع ولا إجارة ولا غير ذلك. كل هذه المسائل يعني ابن تيمية يرى أن قوما قالوا بها وليس عندهم فيها حجة، وأن هذه الأمور لو كانت ثابتة لنقلت إلينا كما نقل غيرها. وهذه حجة ابن تيمية في بيان خطأ هذه الأقوال، وإن شاء الله سيأتي معنا قراءة كتاب القواعد النورانية لابن تيمية رحمه الله، هي خلاصة نافعة جدا في أبواب الفقه، سواء في العبادات أو المعاملات أو الأيمان والنذور، وسنتوسع إن شاء الله في ذكر هذا. قال: ولما حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحج، وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر ما طاف وسعى أولا، ما طاف وسعى أولا ثم طاف ثانيا إلى غير ذلك مما يطول ذكره. لاحظ بقى ابن تيمية سيختم هذه القاعدة، قال: ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها، يعني نحو هذه الكتب المعتمدة ونحوها من الكتب المعتمدة، ووقف على أقوال الصحابة والتابعين ومن قفى منهاجهم من الأئمة المرضيين قديما وحديثا، علم صحة ما أوردناه في هذا الباب. هذا من أحسن ما يكون شاب، يعني يقول لك إذا تتبعت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقله الصحابة والتابعون، علمت أن الأمور التي تتوفر الدواعي على نقلها ولم تنقل، هذا دليل على أنها ليست موجودة أصلا، فكل من زعم أنها موجودة فقد كذب، لأنها لو كانت موجودة لنقلت كما نقل غيرها. فلماذا؟ لو أن شخصا مثلا قال لك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل دخول للمسجد ينوي الاعتكاف، فأنت تقول له لم يثبت دليل بهذا، فيقول لك عدم العلم ليس علما بالعدم. تقول له لا، لماذا؟ لأن هذا الأمر لو ثبت لتوفرت الدواعي على نقله، كما نقل الناس أشباهه بل ما هو دونه. واضح كده؟ طيب، قال رحمه الله: والمقصود هنا أن المدلول إذا كان موجودا مستلزما لوجود دليله كان انتفاء دليله دليلا على انتفائه. يعني المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليله، يعني هذا الشيء إذا حصل لابد أن يوجد معه دليله، فإذا لم يوجد دليله تأكدنا أن هذا المدلول ليس موجودا. أضرب لكم مثال كده، ركزوا معايا عشان تفهم الفكرة دي. تصور أنا إن شاء الله أحاول المثال ده يوضح لك الفكرة. تصور شخص مثلا يعني مشلول، يعني ما بيقدرش يمشي على رجليه ودايما بيمشي بالإيه؟ بالعربية اللي هي الكرسي، تمام؟ فأنت متعود إنك أنت كل ما تأتي إلى البيت تجد هذا الكرسي موجود، فتستدل بوجود الكرسي على وجود الشخص في المنزل، تمام كده؟ وانت متأكد يقينا ان هذا الشخص لا يمكن ان يتحرك من مكانه الا بالكرسي، فليس عنده من يعينه وليس عنده من يوصله، هو ده لازم اذا جاء لابد ان يأتي بالكرسي، تمام كده؟ فإذا جئت مرة إلى المنزل ولم تجد الكرسي، تحقق عندك أنه ليس موجودا في المنزل. لماذا؟ لأنك تعرف أنه لا يمكن أن يوجد إلا بوجود الكرسي، فإذا لم يوجد الكرسي لم يوجد هو. لكن هل هذا يحصل لكل الأشخاص؟ لا، لأن ممكن شخص لا يوجد الكرسي لأسباب، منها أن يحمله بعض الناس، فهمنا كده؟ أو يأتي على سرير مثلا، هو السرير النقال اللي بيكون في المستشفيات، فهمنا كده يا شباب؟ فأنا حاولت أن أقرب لك الفكرة. فابن تيمية خلاصة كلامه يقول: إن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجوده دليله، يعني لابد إذا وجد أن يوجد دليله، كان انتفاء دليله دليلا على انتفائه. كان طبيعي جدا إن يكون انتفاء هذا الدليل موجب لانتفاء المدلول. أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته، لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلا على عدمه. هذه القاعدة كده اكتملت يا شباب. لماذا؟ لأنه يمكن ألا نعلمه نحن لجهلنا. زي مثلا، هل كل الناس يعرفوا أسماء البلاد؟ لا. هل أنت رحت كل البلاد اللي في الدنيا؟ لا. هل عدم علمك أو عدم ذهابك لهذه البلد ينفي وجود هذه البلاد؟ لا. واضح كده؟ طيب، لكن مثلا تصور كده شخص قال لك هناك بلد قوية جدا موجودة في هذه الدنيا من البلاد، مثلا من القوى اللي هي القوى اللي المسيطرة دلوقتي مثلا، أو اللي هي مشهورة بالسلاح مثل أمريكا مثلا وروسيا مثلا، يعني أوروبا. فتصور إن في شخص قال لك في بلد أخرى بنفس قوة هذه البلدان ولها جيش وكذا وكذا، ولكن لا نعلمها، فنقول له لا، هذا كذب، لأن هذه القوة لو كانت موجودة توفرت الدواعي على نقلها لكانت علمت، فلما لم تنقل تحققنا من عدم وجودها. بخلاف بقى لما يأتي شخص يقول لك إيه ده، في بلد مثلا اسمها يوتيبوري مثلا في السويد، فأنت تقول لا انا ما سمعتش بالبلد دي، يبقى البلد دي مش موجوده. نقول لك لا، ممكن تكون موجوده وانت ما تعرفهاش. فهمنا كده؟ فمش يعني هناك اشياء يمكن ان تجهل، وهناك اشياء لا تجهل، خصوصا من اهل الاختصاص. ارجو ان اكون يعني بينت هذا المعنى. قال: فاسماء الله تبارك وتعالى وصفاته اذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك مستلزما لانتفائها، اذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على ان لا بد ان نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفات. بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله عز وجل في الحديث الصحيح: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة: فأخره ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن. فإذا كان أعلم الخلق بالله تعالى لا يحصي ثناء عليه ولا يعرف الآن محامده التي يحمده بها عند سجوده للشفاعة، فكيف يكون غيره عارفا بجميع محامد الله والثناء عليه؟ هذا يؤكد أن ابن تيمية يزن كل المقالات بميزان الوحي والشرع. يعني هؤلاء الذين زعموا أنهم يعرفون كل شيء عن الله، هذا قول باطل. قال: وكل ما له من الأسماء الحسنى فإنه داخل في محامده وفيما يثنى عليه. وإذا كان كذلك فمن كان بما له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف، بل من كان بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أعلم كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم. الإنسان كلما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من شمائله وخصائصه وأفعاله يكون أعلم به بلا شك، غير الشخص الذي لا يعرف عنه إلا أنه رسول الله خلاص صلى الله عليه وسلم. قال: فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول، ولا من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل، ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم، ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام المحمود والملة، يعني ملة الإسلام وغير ذلك، يعني جعله النبي الخاتم وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم. وليس كل من جهل شيئا من خصائصه يكون كافرا، بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه. فكذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافرا، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرا مما وصفه به رسوله وأخبر به عنه. فهذه الوجوه، نقف هنا عشان نشرح الفائدة. يعني يقول إن بعض الناس يجهل، يعني بعض الناس لا يعلم كل، يعني كل، أو يعني هناك مثلا أسماء وأفعال نقلت عن الله سبحانه وتعالى: العزيز الحكيم السميع البصير شديد العقاب ذي الطول إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نفسه من الأسماء والأفعال. فهل كل الناس يعرفون كل هذا الذي ذكر في القرآن، فضلا عن أن يعرفوا كل ما جاء في السنة أو أن يفقهوا معانيه؟ لا. فابن تيمية بيقول: ليس من غاب عنه بعض العلم عن الله يكون كافرا، واضح. لكن هناك أصل عام هو أن يعرف أن الله هو الرب هو الإله الحق، لكن قد يجهل بعض أسماء الله، وقد قد لا يعرف مثلا أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو أن الله يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد في هذه الآية تغيب عنه، لكنه يعرف إجمالا الدين، فهذا مؤمن بما معه من الإيمان، لكنه لا يتساوى مع من يعرف هذه التفاصيل. قال رحمه الله: فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب، وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال الظاهرة فلا يشتبه على أحد، والله أعلم. يعني هذا، يعني تفاضل المؤمنين في العمل الظاهر هذا بين واضح جدا، يعني من يجتهد في العبادة ويترك المحرمات ويترك المكروهات والمشتبهات، غير الشخص الذي يقع في شيء من ذلك، واضح. فكل معنى في الإيمان يتفاضل الناس فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نقف هنا شباب، وإن شاء الله غدا نكمل في الكتاب. وأنا أردت أن ننجز هذا الكتاب كاملا، ثم بعد ذلك نكمل ما بقي لنا من درس صحيح مسلم، وبعده إن شاء الله سيكون عندنا يعني من كتب ابن تيمية وكذلك من كتب علوم الحديث، لعلنا ندخل في كتاب جماع العلم للشافعي، ويتكلم عن الأخبار ونقض شروط المتكلمين من المعتزلة وغيرهم في تثبيت الخبر، الشروط التي يعني تحججوا بها في إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو العمل ببعض الأحاديث. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ اللي بيقول كيف أتواصل، ابعت رسالة على الماسنجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.